إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه أدلة يعني قاطعة وثابتة. أيوة، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. دين الله باقي إلى قيام الساعة ولو كره المشركون، والله متم نوره. وبعدين شوف، لاحظ الإسلام مع كل الذي يحصل الإسلام ينتشر بسرعة مذهلة. نعم. إحصائياتهم تقول أكبر دين في العالم، أسرع دين في العالم انتشارا للإسلام، أقوى دين في العالم انتشارا للإسلام. في 2030 راح يكون المسلمين ربع سكان العالم، 2050 حيكونوا ثلث سكان العالم، ما شاء الله، 2070 حيكون نصف سكان العالم، بالرغم من كل المذابح، بالرغم من كل هذا العداء، لكن إسلامنا ينتشر بسرعة مذهلة. دراسات الكفار تقول إنه حتى التزايد البشري المسلمون يتزايدون أكثر. شوف أوروبا تنحسر، القارة العجوز، نعم، الشيخوخة في الشعوب، في شعوبها. نحن سيصبح يعني هذا الدين يعني مع مذهل، شيء عجيب. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من جدد لها دينها. فالشاهد أنه الإسلام قادم، والآن لازم نثبت الشعوب الإسلامية. مهما رأيتم من المحن فإن دين الله منصور، وتأتي الغلبة.